وما وصلوا إلا إلى الوهم، وإن حصلوا عرضا من الحياة الدنيا فما لهم عند الله من خلاق. هذا حال الكافرين في هذا الحين، فما هو أحوال المسلمين؟ إننا أحط دركة منهم، أهملنا العقل في مجاله، فما استعملناه في الأمور المادية والتجريبية، ورضينا بالذل والتبعية لمن غضب عليه رب البرية، وبدأنا نأكل من فتات موائدهم فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا، وأما الجانب الثاني فلسنا بأحسن منهم، فقد عولنا على العقل وأهملنا شريعة الله المطهرة، فبحثنا في علم النظام وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلم الآداب وعلم التشريع والعقائد وغير ذلك عن طريق العقل، وأعرضنا عن شريعة الله المطهرة، ووصل الهوس والضلال والزندقة والإلحاد أنه يقرر على أبناء المسلمين، يقرر على أبناء المسلمين في كتب النظام وفي كتب مبادئ النظام في بلدان المسلمين، يقرر هذا الكفر المبين أن مرجع القاضي في قضائه هو القانون، والقانون يستقي من ينابيع تاريخية كما يقولون قديمة وقد تكون حديثة، ويقول صاحب الكتاب فالقانون المصري مثلا يأخذ من قانون فرنسا، وقانون فرنسا يرتكز على القانون الروماني القديم، فالقاضي إن أراد أن يقضي في أي مسألة من المسائل يأخذها من القانون، فإن لم يجد يقول قسم فقهاء القانون المصادر التي ينبغي أن يلجأ إليها القاضي في أحكامه إلى قسمين، إلى مصادر أساسية وهي القانون الذي وضعته الدولة التي لا تؤمن بالله العظيم، والثاني مصادر احتياطية. ما هي خمسة مصادر احتياطية؟ إذا لم يجد حكم المسألة، حكم الزنا، حكم اللواط، حكم شرب الخمر، حكم المناكحات والمبايعات، حكم الحدود والعقوبات، إذا لم يجد هذا في القانون فيلجأ إلى الدين مصدر احتياطي، يلجأ إلى العرف مصدر احتياطي، يلجأ إلى الفقه مصدر احتياطي، يلجأ إلى قضاء من كان قبله مصدر احتياطي، يلجأ إلى القانون الطبيعي والآداب العامة مصادر احتياطية. هذا يقرر على أبناء المسلمين، ويقال قسم فقهاء القانون هذا عن أي قانون تتكلم أيها المجنون؟ عن أي قانون؟ وعن أي فقهاء؟ هؤلاء سفهاء، هؤلاء أشقياء، بهم شقيت الأمة في هذه الحياة وستصلى نارا موقدة بعد الممات. أهملنا العقل فيما استعمل الغرب فيه عقولهم، واستعملنا العقل فيما أشقى الغرب عندما استعملوا فيه عقولهم، فيما قدمهم في هذه الحياة أهملنا العقل، وفيما أشقاهم في هذه الحياة وسيشقيهم بعد الممات برزنا في ذلك. فنحن في هذا الحين أحط قدرا من الكافرين، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. عباد الله، إن الجاهلية التي نعيشها في هذه الأيام تزداد شناعتها وكبسها وفسادها وضررها على الجاهلية التي كانت قبل مبعث خير البرية عليه صلوات الله والسلام. فهناك كانت جاهلية بسيطة لا تعقيد فيها ولا نظام يسيرها، إنما هي جاهلية فوضوية، جاهلية همجية. ومع هذه الحالة الردية كانوا يتمنون الخلاص منها كما قال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهم في جاهلية، لكنهم كانوا يتمنون الخلاص منها. ونحن عندما أكرمنا ربنا جل وعلا بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، عارضناه بعقولنا وألهنا أنفسنا، ثم المجال الذي ينبغي أن نستعمل فيه عقولنا، رضينا بالتبعية، رضينا بالذل، رضينا بأن نكون خدما لأولئك، نخدمهم ونستورد منهم، فهم أسياد ونحن ضعفاء. عباد الله، هذا الموضوع كما قلت جليل خطير، لذلك أردت أن أتكلم عليه، ودعاني للكلام عليه أمران. الأمر الأول، إن السقوط السياسي الذي أصاب الأمة الإسلامية في هذا الوقت مع شناعته وقبحه وهوله هو أقل بكثير خطرا، وأقل بكثير خطرا وضررا علينا من السقوط الديني الذي ابتلينا به. والسقوط السياسي أثر من آثار السقوط الدنيوي، والسقوط السياسي مهما شنع ضرره وعظم قبحه فهو قاصر على هذه الحياة الفانية. فإذا كنا وراء الكافرين في هذه الحياة، فإن السقوط الديني سيبوئنا مقعدا وراء مقاعدهم في أسفل الدركات. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. أخذنا بقانون فرنسا وقانون بريطانيا وقانون رومانيا وقانون أمريكا، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. عباد الله، ومن تأمل وسرح نظره في البلاد لرأى أن الإلحاد فشى بين العباد. من ألقى نظره في البلاد رأى أن الإلحاد فشى وسرى بين العباد. فشى الإلحاد في النظام والتشريع، فشى الإلحاد في العقائد والأخلاق، فشى الإلحاد في الفن والأدب، فشى الإلحاد في علم النفس وعلم الاجتماع، وصار عندنا هذا الإلحاد عاما إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فشى في العامة، فشى في الخاصة، فشى في خاصة الخاصة الذين يعتبرون من أهل الدعوة والإرشاد، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ومما تتفطر له القلوب أن امرأة في بعض البلاد كانت تسبح في البحر، كانت تسبح في البحر وسباحتها معصية، ما كفرت بالله ولا أشركت، لكنها عاصية مرتكبة لكبيرة. فجاء بعض العتاة ومعه آلة التصوير يريد أن يصورها عندما خرجت إلى الشارع وهي عارية، فلحيائها الغريزي ولوجود شيء من الإيمان في قلبها ضمت بين رجليها، فقال لها سبحان الله، أنت فلاحة؟ أنت رجعية؟ أنت فلاحة؟ أنت رجعية؟ هذه المعاني البالية ذهبت حلال وحرام. نحن في دور التقدم، في دولة التطور، في دور الجاهلية النظامية. ذهبت الجاهلية الهمجية ليخلفها ما هو أشنع جاهلية منها، وهي الجاهلية التي تعيشها البلاد الإسلامية في هذا الحين. أنت فلاحة؟ أنت رجعية؟ فلما حرك الإلحاد في قلبها فباعدت بين رجليها وفرجت رجليها ليصورها من رأسها إلى قدميها حتى السوءة المغلظة. أنت فلاحة؟ أنت رجعية؟ ووصل الإلحاد ببعض من يدرسون علم النفس والفلسفة في كلية أصول الدين، عندما سئل عن سبب حلقه للحيته وعدم إعفائه لها قال: إن اللحية ليست من الدين. فقيل له: كان لنبينا عليه الصلاة والسلام لحية؟ قال: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا فقراء، وما عندهم أمواس يحلقون بها لحاهم، فأعفوا لحاهم لأجل فقرهم وحاجتهم. وأما نحن، نحن في دور الجاهلية النظامية، في الجاهلية الأولى همج، وأما هنا نظام، وتبرير للكفر بهذا الكلام. وسيقول وقد قالوا: إن الحج نوع من الأمور التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام وتتنافى مع العقول، وهكذا سائر أمور الإسلام. هذا خليفة إبليس، داعي الإلحاد، أبو العلاء المعري عليه غضب الله وسخطه، الذي هلك 49 و400، يقول: وما حجي لأحجار بيت، كؤوس الخمر تشرب في ذراها، إذا رجع الحليم إلى حجاه تهاونا بالشرائع وازدراها. إذا رجع الحليم إلى حجاه تهاونا بالشرائع وازدراها. أي شريعة سنأخذ بها أيها اللعين إذا أعرضنا عن شريعة رب العالمين؟ سنأخذ بهوسك؟ سنأخذ بوهمك؟ سنأخذ بضلالك؟ نترك شريعة الخالق الذي هو أعلم بعباده؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو أرحم بهم من أنفسهم؟ لنأخذ هوس اليونان وهوس غيرهم ممن غضب عليهم ذو الجلال والإكرام. إلحاد بين العامة، أنت فلاحة رجعية، إلحاد بين الخاصة في المعاقل، جعلوها، حولوها إلى مهازل، في أوكار، في بيوت التعليم جعلوها أوكارا للفساد والمفسدين. إلحاد بين من يعتبرون في صفوف الدعوة والإرشاد. ولعلكم علمتم إخوتي الكرام بما تطايرت به الصحف من أيام مقابلة مع بعض الدعاة، ما أعلم كيف توصل بنا، وصل بنا الانحطاط إلى هذا المقدار. كلامه من أوله لآخره في المقابلة التي عملت معه ضلال ضلال، لكن أشنع ذلك ثلاثة أمور. أولها، تكلم أن السفور والتهتك والانحلال كان منتشرا في الستينات، سنة 1960 للميلاد، لكنه في عصر السبعينات فما بعدها انتشرت الحشمة. أي حشمة تريد؟ هو سيفسر لنا الحشمة. يقول: والحشمة لا تعني الحجاب. الحشمة لا تعني الحجاب. ماذا تعني الحشمة إذن؟ ماذا تعني الحشمة؟ كان سلفنا إذا أرادوا أن يخبروا عن قلة حياء الإنسان يقولون: إنه خليع العذار. وإذا كشفت المرأة عن وجهها وبدا وجهها قليلة حياء. والآن لا يكشف الناس عن عذارهم، إنما يكشفون عن إزارهم. الحشمة لا تعني الحجاب. وداع آخر مخرف ضال، ونعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر، يقول: حلت الحشمة محل السفور والتبرج، وكاد هذا الطابع أن يسيطر على العالم وأن يكتسح الشوارع. حشمة محل التبرج والسفور. وإذا بصيحات مجنونة تدعو إلى ضرورة الحجاب والجلباب. سبحان الله العظيم. وإذا بصيحات مجنونة تدعو إلى الحجاب والجلباب، فتوجس أولو الألباب خيفة من الصحوة الإسلامية، فقضوا عليها وهم معذورون في ذلك. سبحان الله. سفهاء يحاربون رب الأرض والسماء، فالتمس لهم عذرا. ومن يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تقول إنما يصدر منه صيحات مجنونة. أما سمعت أيها الداعي المخرف الضال، أما سمعت قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الدعوة إلى لبس الجلباب، هذه صيحة مجنونة. الدعوة إلى الحجاب صيحة مجنونة. ومن العجيب أنه عرض علي المقالان في يوم واحد، واحد من جهة وآخر من جهة أخرى. ذاك يقول: الحشمة لا تعني الحجاب، وهذا يقول: حلت الحشمة محل السفور والتبرج، وإذا بصيحات مجنونة تدعو إلى الجلباب وإلى الحجاب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ما الفارق بينكم يا من تجعلون أنفسكم في حقل الدعوة؟ ما الفارق بينكم وبين الشاعر الخبيث معروف الرصافي الذي قصمه الله سنة 64 و300 وألف؟ ما الفرق بينكم وبينه عندما يقول: شرف المليحة أن تكون أديبة، وجمالها في الناس أن تتهذب، والوجه إن كان الحياء جماله أغنى فتاة الحي أن تتنقب. إذا كانت المرأة جميلة الوجه وعندها حياء، هذا يغنيها عن النقاب، وحجابها أن تكون جميلة ظريفة أديبة. ما الفارق بينكم يا من تعتبرون من الدعاة ومن أهل الدعوة والإرشاد وبين معروف الرصافي؟ إن ما صدر منكم وما صدر منه يخرج من مشكات واحدة. الحشمة لا تعني الحجاب. انتشرت الحشمة محل السفور والتبرج، إذا بصيحات مجنونة تطالب بالجلباب والحجاب، فتوجس أولو الألباب خيفة من هذه الصحوة وقضوا عليها. والأمر الثاني الذي يقرره يقول: إن الإعلام لا يمكن أن يقوم ولا يمكن أن يتم بدون الموسيقى، ولازلنا نتجادل للآن في حل الموسيقى أو في تحريمها. وهل يمكن أن يقوم إعلام إسلامي بغير موسيقى؟ لا يمكن. إن هذه الوسائل غزتنا إلى بيوتنا، شئنا أم أبينا. لما يا عبد الله شئت أم أبيت؟ لما؟ من الذي اضطرك إليها؟ وضعتها باختيارك، وما قسرك أحد من خلق الله عليها، ما أحد قسرك، إنما أنت الذي اخترتها لأنها توافق ما في قلبك من فساد وضلال. يقول: غزتنا ولازلنا نتجادل في أوليات الإعلام الإسلامي. يقول: وفي الموسيقى رأيان، رأي يبيح الموسيقى ورأي يحرم الموسيقى، وأنا أعتبر الفقهاء الذين يفتون بتحريمها جبناء. سبحان الله سبحان الله، بدل من أن تقول عنهم إنهم أتقياء يخشون رب الأرض والسماء، ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فلو سلمنا لك وجود قولين في الموسيقى، قول بالتحريم وقول بالإباحة، لو سلمنا لكانت الديانة تقتضي بأن نبتعد عنها، فيقال لمن ابتعد إنه تقي ولا يقال إنه سفيه جبان. ثم ذكر حديث البخاري الذي يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقول: وهذا الحديث في نظري غير صحيح، وهذا الحديث في نظري غير صحيح. وقد قال بعض أساتذة الجامعات في بعض البلاد العربية: أداني بحثي إلى أن محمدا ليس برسول لله. ومن قال هذا الكلام سيقول ذاك أيضا عما قريب، وهذا في نظري غير الصحيح. لما؟ هي مسألة أنظار، وكل واحد يتهجم على دين الله كما يريد. لكن حال المسلمين في هذه الأيام كحال الماشية في البادية في الليلة الممطرة إذا لم يكن لها راع يحرسها ويجمعها، وهذا حاله. هذا في نظره غير صحيح. ثم كذب وافترى على الإمام الشوكاني، فقال: إن الإمام الشوكاني يقول في نيل الأوطار: لا أعلم حديثا يحرم الغناء والموسيقى. ووالله وتالله وبالله إنه يكذب. وقلت للإخوة عندما أحضروا لي المقال: أنا أجزم أنه ما رأى نيل الأوطار ولا يعرف كم مجلدا هو، إنما هو يجتر كلام غيره في هذه المناسبة. ما رأى نيل الأوطار ولا يعرف كم مجلدا هو. وأحضرنا نيل الأوطار وإذا بالشوكاني يرد على من يدعي عدم ثبوت الحديث، فهو صحيح ثابت في صحيح البخاري ويحرم المعازف والمزامير والملاحي. هذا الشوكاني. هذا الأمر الثاني. أمر ثالث في نفس المقال يصدر من داعية. سئل: هل يسمح للأحزاب غير الإسلامية من ممارسة نشاطها في الدولة الإسلامية؟ والسائل يقول له: باستثناء الشيوعية التي تحارب الله، لكنه هو تبرع وقال: كل حزب غرضه أن يدافع عن الإسلام ولا يريد أن يتعارض مع الإسلام، فمن حقه أن يكون له وجود في الدولة الإسلامية وأن تعترف به الدولة الإسلامية. فالشيوعية مثلا، يقول، فالشيوعية مثلا إذا قالوا: سنؤمم، أي سنصادر أموال الأغنياء لتكون ملكا للدولة لئلا يتحكم الأغنياء في زعمهم بالفقراء، يريد أن تتحكم فيهم الدولة. فإذا قال: سأؤمم الشيوعي من أجل الإسلام، فله ذلك. سبحان ربي العظيم. شيوعي شيوعي يقول: لا إله، والحياة مادة، والأنبياء لصوص كذابون، والدين خرافة، ولن تقوم القيامة، نسمح بممارسة نشاطه إذا قال: أنا سأؤمم وأدعو إلى التأميم من أجل خدمة الإسلام. وأنا أضرب لهذا الهوس مثلا حصل مع بعض إخواننا عندما ذهب إلى تركيا ليدرس الطب، ولما رأى ما فيه من مفاسد ترك ورجع. يقول لي: استأجرت بيتا من أحد الأتراك من أهل البلاد، وبعد أن استأجرت البيت قال لي: يا أخي، إن أحببت أن تحضر بنات لأجل أن تزاول معهن ما حرم الله من العهر والزنا، فما عندي مانع وليس عليك حرج في ذلك. فقلت: سبحان الله، أما تستحي؟ أنت مسلم وأنا مسلم، تقول لي لا مانع من أن تحضر البنات؟ فقال: لو ما في ذهن هؤلاء الدعاة. قال له: أنت عندما تحضر امرأة فقيرة لتزني بها وتعطيها مبلغا من المال فلك أجر عند الله تعالى. سبحان ربي العظيم. وهؤلاء أيضا شيوعية سيؤممون، نعترف بهم إذا قالوا غرضنا خدمة الإسلام. إلى هذا الحد سرى الإلحاد في البلاد، وقد وصل الضلال بالشيخ محمد مصطفى المراغي الذي كان شيخا للجامع الأزهر وبقي شيخا له ما يزيد على 10 سنين، وتوفي في السنة التي توفي فيها معروف الرصافي. وما نعلم الحكمة من وفاة هذين في هذه السنة، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفان في أحب الأحوال إليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول هذا العبد: عندما أرسل بعثة من طلاب الأزهر إلى فرنسا ليتعلموا الإلحاد ولتأتي أدمغة مغسولة من شريعة رب العباد، يقول لهم: إن العقول في هذه الأيام تنظر إلى الأديان نظرة تاريخية لا صلة لها بالحياة. نظرة تاريخية، أي كان هناك دين أتى به محمد عليه صلوات الله والسلام، وكان هناك دين أتى به عيسى، وكان هناك دين أتى به موسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. تنظر إلى الأديان نظرة تاريخية لا صلة لها بالحياة. وقال كما نشر هذا في مجلة الأهرام في 28 شباط، وغالب ظني يقال له عند إخواننا المصريين غالب ظني مارس، غالب ظني في شباط 28 سنة 1936 للميلاد، قال للبعثة العراقية التي جاءوا طلابا إلى مصر، قال لهم: من نظر في كتب الشريعة الإسلامية يرى أنه من المستحيل أن نطبق كتبا ألفت في القرن الثاني للهجرة في هذا العام سنة 1354 للهجرة، فقه الإمام مالك وأبي حنيفة، وهكذا صحيح البخاري وكتب الحديث. من المستحيل أن نطبق ما ألف في القرن الثاني في القرن الرابع عشر للهجرة. وما الذي طرأ أيها الشيخ المجنون، ما الذي طرأ على تلك الكتب؟ هل صارت الفضيلة رذيلة في عصرنا؟ نعم، لأننا كما قلنا رجعنا إلى الجاهلية، لكنها جاهلية منظمة. لا يصلح حديث البخاري في هذا العصر الزمني، لا يصلح. وأنا أقول له: إذا كان فقه أئمتنا الذي كتب في القرن الثاني للهجرة لا يصلح في هذا الوقت لأن فقه أئمتنا قديم، فماذا ستحكم أيها الشيخ الضال على المصدر الذي أخذ منه كتب أئمتنا وهو الكتاب والسنة وهما أقدم من الفقه؟ ماذا ستحكم عليهما؟ إذن من باب أولى يطرحان وينبذان. لا يصلح أن نطبق نظاما وضع في القرن الثاني للهجرة في هذا القرن المتطور، لا يصلح. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إلحاد يستسري في البلاد ويفشو بين العباد على مختلف الطبقات. نعم عباد الله، إن الثقافة إذا فصلت عن الدين ولم يقصد بالعلم التقرب إلى رب العالمين، إن الثقافة تهلك الأمة إذا أخذت على هذه الشاكلة، لأن المثقف الذي لا دين له ولا يقصد من علمه وجه ربه إن استغنى رتع في الفسق والفجور والمحرمات والآثام، وإن افتقر صار عبدا ذليلا لغيره ودعا إلى الخطر بعينه. إذا كان الإنسان يتثقف لا لأجل الله وفصلت هذه الثقافة عن الدين يصاب بهذا الأمر الذميم. يقول ربنا الكريم سبحانه وتعالى في سورة المائدة مخبرا عن بني إسرائيل الملعونين: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فبنقضهم والميم زائدة للتوكيد حرف ما، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أخذ الله عليهم العهد والميثاق بأن يطيعوه كما قال في الآية التي قبل ذلك: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. الآيات في سورة المائدة: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لما نقضوا هذا الميثاق وانحرفوا عن شريعة الخلاق سبحانه وتعالى لعنهم الله فقست قلوبهم، فترتب على هذا أمران يوجدان في الدعاة في هذه الأيام إلا من رحم ربك وقليل ما هم. الأمر الأول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وصل الضلال بنا في هذه الأيام أن بعض الدعاة يفتي بشل الربا، ووصل الشطط ببعض المفتين أنه يصدر فتوى بتحريم شهادة الاستثمار لما فيها من فوائد ربوية، ثم بعد 7 أشهر يأتيه إشارة من الدولة بأنه لنا مصلحة في هذه البنوك فيصدر فتوى تنقض تلك الفتوى ويقول إن الربا حلال. لكن كما قلنا ليس بالطريقة الجاهلية الهمجية، بالجاهلية النظامية، ويذكر تعليلات ردية. فعليه شهادات الاستثمار التي تؤخذ من البنوك ويعطى عليها فائدة حلال. يحرفون الكلم عن مواضعه. والأمر الثاني: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ذكروا وطلب منهم أن يتعظوا وأن يخشعوا وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يخافوه وأن يقوموا الليل وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. لما نقضوا عهد الله فلعنهم وقست قلوبهم حرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا العمل به. نعم، إن بيوت الدعاة في هذه الأيام إلا من رحم ربك هي بيوت الشيطان، مزامير وغناء، هذه بيوت الدعاة. هذا حال طلبة العلم، هذا حال أهل الدعوة والإرشاد في الليل، ونسوا حظا مما ذكروا به. القرآن رسائل جاءتنا من ربنا لنتدبرها في الليل ولنعمل بها في النهار، فنسينا حظا مما ذكرنا به فأعرضنا عن هذا، لأن القلوب عندما تنجست ما بقي فيها مجال ولا مكان لسماع كلام الله جل وعلا. إنما على من نستمع؟ على كلام فيروز، وعلى كلام أم كلثوم، وليت الإنسان إذا ابتلي بهذا عند تخريفه وضلاله ليته ستر نفسه، إنما تعمل معه مقابلات صحفية تتطاير بها، تتطاير هذه الفتوى، تتطاير الصحف بمقابلته في أرجاء الأرض بأنه يستمع إلى فيروز، وأنه يستمع إلى أم كلثوم، وأنه يستمع إلى فلان وفلان. سبحان الله، أين كلام الله؟ والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. أنزل الله علينا كتابا لو أنزله على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. ونحن في الليالي نسمع إلى فيروز وإلى أم كلثوم، وليته عندما سمع قال عصيت الله، لكنه يقول إن سماع الأغاني من فيروز وأم كلثوم حلال. ما الدليل؟ يقول الدليل الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. زاد الحاكم في روايته في المستدرك قال: لقد لو علمت بمكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. يقول هذا الدليل، هذا الحديث دليل على حل الغناء والمزامير. أين هذه الدلالة التي لا تفهمها الحمير؟ ليس من يعتبرون من أهل الدعوة والإرشاد. أين هذه الدلالة؟ قال: مزمارا من مزامير آل داود. ما المراد من هذا المزمار أيها الشيخ الضال؟ ما المراد من المزمار؟ اتفق علماؤنا على أن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا كان يخرج من حنجرة هذا النبي الصالح على نبينا وعليه الصلوات الله والسلام، وأعطاه الله صوتا فيه عذوبة وفيه نداوة وفيه رقة وفيه حلاوة. فأنت يا أبا موسى شابه صوتك في رقته صوت نبي الله داود في حسنه. وما كان نبي الله داود يجتمع وعنده المزامير والمزيكا والعود ويضرب بها، ما كان يفعل هذا، ولا فعل أبو موسى هذا، إنما أعطيت صوتا حسنا. وبما أن المزمار بين الناس له صوت حسن، بين الناس له صوت حسن، فصوتك يشبه، لكن المزمار محرم، وكونه فيه عذوبة لا يعني أنه حلال. فالزنا فيه لذة للزاني والزانية، وما أحد يقول إن ذلك حلال. وإذا أردت أن تبيح المزمار لعذوبة صوته فأبح الزنا لما فيه من لذة للطرفين. هذا كلام الضالين، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود. الدليل على حل المزامير والغناء: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهل يلزم هنا أن يكون التشبيه من كل جهة؟ لا، ثم لا، كما قلنا عندك عذوبة، لكن ذاك المزمار محرم وهذا الصوت حلال. والله جل وعلا يقول: يزيد في الخلق ما يشاء، في الجمال، في حسن الصوت، في جمال الخط، في غير ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان ربي العظيم. وهل يلزم هنا أن يكون التشبيه من كل جهة؟ لا، ثم لا، كما قلنا عندك عذوبة، لكن ذاك المزمار محرم وهذا الصوت حلال. والله جل وعلا يقول: يزيد في الخلق ما يشاء، في الجمال، في حسن الصوت، في جمال الخط، في غير ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد أعطى أبا موسى صوتا رطبا نديا رضي الله عنه وأرضاه. أما هل هل هذا الحديث يبيح لك أن تستمع الغناء من فيروز؟ لا إله إلا الله. فيروز عندما تقيم حفلة الآن في البلاد العربية، من يحضر لحفلتها في الكويت 50 دينارا في الليلة الواحدة، 50 دينارا تزيد على 600 ريال، هذا المشاهد الواحد، المشاهد الواحد. وهذا الإنسان يقول إنه يسمع لهذه المرأة ولتلك المرأة ولغيرها. من الذي أباح لك أن تستمع إلى النساء؟ أما قال الله لأزواج خير خلق الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفيروز وأم كلثوم وغيرهما عندما يغنيان يتخنثان ويخضعان في القول أم يتكلمان بخشونة؟ سبحان ربي العظيم. نعوذ بالله من عمى البصيرة وفساد السريرة. هذا الحديث يدل على هذا. إلحاد استشرى، إذا كان الأمر كذلك وهو السبب الثاني فقد سقطنا دينيا، وسقطنا سقوطا أخف منه وهو عسكريا، والسقوط الديني هو أفظع وأمس بكرامتنا. فإذا بقينا على هذه الحالة فنحن أخسر الناس في الحياة وبعد الممات. فأخسر الناس من اجتمع عليه، وأشقى الناس فقر الدنيا وعذاب الآخرة. ورد هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم في الجزء الرابع صفحة 220 و300، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 67 و200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشقى الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. كحال الأمة الإسلامية في هذه العصور الزمنية إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أشقى الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخر. والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، وهذا تساهل منهما رضي الله عنهما. فالحديث فيه خالد بن زيد الدمشقي، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف مع كونه فقيها، ورمز له بحرف قاف إشارة إلى أنه من رجال ابن ماجه. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور. فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح: أشقى الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. وقد حكم الشيخ الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في رقم 39 و100 بأن الحديث موضوع، ثم تكلم بكلام فيه شيء من القسوة على الإمام المباركين الحاكم والذهبي، فقال: وتصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له من تساهلاتهما الشنيعة ومن أوهامهما الشنيعة، وكما قلت هذا تساهل منهما. وأما أنه أوهام شنيعة وكلام فيه شيء من القسوة على أئمتنا، فما ينبغي أن يصدر منا. نحن نقسو على أعداء دين الله ونرحم أولياء الله جل وعلا، ومن أخطأ نرد خطأه بلطف، ونسأل الله أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا كان الأمر كذلك، السقوط السياسي حصل والسقوط الديني الذي هو أفظع منه حصل، فلا بد من رجعة إلى الله. إخوتي الكرام، فمن رجع إلى الله جل وعلا سلمت له الآخرة قطعا وجزما. وإذا كان مهمة الناجح في هذه الحياة، مهمته الأولى إن كان رشيدا ينبغي أن يسعى للنجاة بعد الممات عند رب الأرض والسماوات، فكيف مهمة الخاسر في هذه الحياة؟ ينبغي إذا خسر الدنيا ألا يخسر الآخرة. مع أنني أقول إذا رجع الإنسان إلى ربه فقد ضمن الآخرة بإذن الله، وستعود له الدنيا عما قريب، والله على كل شيء قدير. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت في المستدرك بسند صحيح. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإذا رجعنا إلى الله ونفينا عنا السقوط الديني سيزول عنا السقوط السياسي، وسيمكن الله لنا في الأرض كما كنا، والله على كل شيء قدير. ثبت في سنن الترمذي وقال غريب. والحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة عن الحارث الأعور وهو من التابعين قال: دخلت المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فذكرت له ما لقيت، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ستكون فتن. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المخرج منها؟ ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحديث إخوتي الكرام كما قلت قال عنه الترمذي غريب، وغرائب الترمذي ضعيفة. قال الإمام ابن كثير في كتابه فضائل القرآن: والحارث الأعور فيه ضعف، وغاية ما يمكن أن يكون هذا الحديث أنه من كلام علي رضي الله عنه، لكنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موقوف إلى علي، وهو كلام حق صحيح مقبول. فإذا أردنا أن نزيل ما حل بنا علينا أن نرجع إلى ربنا. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا ولن تهلكوا بعده أبدا. كتاب الله تمسكوا به. فإذا أردنا أن نزيل الشقاء فينبغي أن نرجع إلى رب الأرض والسماء كما حصل لسلفنا، كانوا في جاهلية فهداهم الله ببعثة خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فصاروا خير أمة أخرجت للناس، فلنسلك مسلكهم للخلاص من هذه الجاهلية المنظمة التي نعيش فيها. ثبت في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع بلبيد الشاعر، فقال له: أنشدني شيئا من شعرك. فقرأ عليه سورة البقرة. قال: إنما أسألك عن شعرك. قال: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. وروي أنه منذ أن أسلم ما قال إلا بيتا واحدا من الشعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وفي رواية قال بيتا آخر، وهذا غاية ما نقل عنه بعد إسلامه: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. فعودة إخوتي الكرام إلى ذي الجلال والإكرام، عودة إخوتي الكرام إلى هذا القرآن الذي فيه حكم ما بيننا وخبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، تالله لو أخذ الأنام بحكمه لسموا وحازوا في المدى الأفلاك، ولما رأيت من الملاحم مرها ومن المفاسد ما تراه دراكا، ولما تبرجت النساء لفتنة تستام في أعراضها الهتاكا، ولما رأيت مذكرا كمؤنث ومؤنثا لمذكر قد حاكا، ولما فشت في القائمين وساطة ورشا أراشت سهمها الفتاكا، هم أخروا رب الحقوق وقدموا بهما عليه المجرم الأفاكا بالواسطة والرشوة، هم أخروا رب الحقوق وقدموا بهما عليه المجرم الأفاكا، وإذا الأمور لغير كفء مسدت لم تلف من إشكالها فكاكا، وهناك تضطرب البلاد وتحدث الفوضى ويعقب كل ذاك هلاكا. نسألك اللطف بنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، عودة إلى كتاب الله، عودة إلى الله معاشر المؤمنين. ثبت في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 49 أنه لما اجتمع الصحابة الكرام ومن معهم من التابعين في موقعة اليرموك لمقاتلة الروم، وكان الأمراء خمسة: أبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعياض بن هنم، هؤلاء الأمراء. وكتب إليهم عمر قال: إن وقع قتال فأميركم أبو عبيدة. كان عدد المسلمين في موقعة اليرموك 24,000، وعدد الروم يزيد على 120,000، وفي بعض الروايات كان عدد الروم 100,000. 100,000 كان عدد الروم 1,000,000، أي مليون، وكان عدد المسلمين 100,000. والرواية الأولى أثبت 24,000 يقابلهم 120,000، أي كل واحد يقابله خمسة. فكتبوا إلى عمر: إنه قد فاض فينا القتل، أي كثر، فأرسل لنا مددا. فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم، والحديث كما قلت إخوتي الكرام بإسناد صحيح: بلغني كتابكم ووصلني وتطلبون فيه أن أمدكم، أي بجيش ليقاتل لأنه كثر فيكم القتل، وأنا أرشدكم إلى من هو أعز نصرا وأحضر جندا. أنا أرشدكم إلى من هو أعز نصرا وأحضر جندا، وهو الله عز وجل الذي نصف استنصروه، فقد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في عدد أقل من عددكم، فإذا وصلكم كتابي هذا فقاتلوا الروم ولا تراجعوني، لن أرسل لكم واحدا مددا، قاتلوا الروم ولا تراجعوني. يقول عياض: فقاتلنا الروم فغلبناهم وهزمناهم وقتلناهم وغنمنا أموالهم، قاتلوا الروم ولا تراجعوني، لكنكم ينبغي أن تستنصروا الله وأن تلجأوا إليه، فإذا حصل منا في هذه الأيام هذا ذهب عنا الانحلال الذي سقطنا فيه، الانحلال الديني، وذهب عنا الذل الذي خيم علينا بالسقوط السياسي، وصرنا أعزة سادة في هذه الحياة مع النعيم الذي نرجوه من ربنا بعد الممات. هذان الأمران إخوتي الكرام هما السبب في كلامنا على العلوم السلوكية والعلوم المادية التجريبية، العلوم العقلية التجريبية. عباد الله، العلوم تنقسم إلى قسمين: علم علوم مادية يبحث الإنسان فيها بعقله أو بجوارحه، فيبحث عن تركيبها وعن خصائصها، يبحث في شيء محسوس من الأمور المحسوسة. هذه العلوم المادية في التقسيم الذي سنتكلم عنه تشمل أمرين في نظري وفي اصطلاح: تشمل علوما عقلية يبحث فيها عن طريق العقل فيستنتج منها أمور، كما هو الحال في علم الهندسة والطب والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغير ذلك، فليس طريق البحث فيها مجرد نظر أو سماع. علوم مادية وهو تبحث في واقع محسوس مشاهد. وهناك علوم تدخل في هذا أيضا، وهي علم التاريخ والجغرافيا، يدخل في هذا لأنه يبحث في أمر محسوس عن طريق ما رآه أو سمعه. هذان يدخلان في العلوم التجريبية المادية العقلية. وهناك علم سلوكي يتعلق بفعل الإنسان، حلال حرام، رذيلة، في التشريع في النظام، فيما ينبغي أن يعتقده، أن يعبده، أن يسير عليه في هذه الحياة في النظام والتشريع، فتلك علوم سلوكية. كان في تقديري عندما أردت أن أتكلم على هذه المحاضرة أنه بإمكاني أن أتكلم على النوعين في هذه المحاضرة، لكنني لما قيدت عناصر الموضوع رأيت أن الأمر طويل طويل، ويعلم الله يستحق أن يتكلم فيه في محاضرات لا في محاضرتين. لذلك سأختصر الكلام على هذا الموضوع لنتكلم عليه في محاضرتين. في المحاضرة الأولى وهي التي نتكلم عليها الآن نتدارسها في العلوم المادية مما يتوقف بحثه على الأمور العقلية والاستنتاجات النظرية، ومما يكون عن طريق الرؤية والسماع وصف لمشاهد محسوس من علوم تاريخية ومادية عقلية يستنتج مما نشاهده قضايا وقواعد. سنتكلم على هذا إن شاء الله. وأما العلوم السلوكية وهي أهم الأمرين عندي، فلعل الله يأذن لنا بالاجتماع في اجتماع آخر لنتكلم عليها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، النوع الأول العلوم المادية التي يبحث فيها عن طريق العقل، الذي يبحث فيها فيما يتعلق بتركيب الأشياء كما هو الحال في علم الكيمياء، في خواص الأشياء كما هو الحال في علم الفيزياء، كما الذي يبحث في هذا الواقع المحسوس عن طريق التجربة وإجراء الاختبارات عليه كما يكون في علم الطب، الذي يبحث أيضا عن طريق التجربة والبحث كما يكون في علم الجيولوجيا، وما شكل هذا من هذه العلوم: حساب، رياضيات، فيزياء، كيمياء، طب، فلك، ما شكل هذا علوم مادية يستنتج منها قواعد عن طريق العقول البشرية. هذه العلوم مجالها العقل البشري. العقل أمر بأن يبحث وأن يصل إلى ما أمكنه الله، ما أمكنه ربنا، ما أقدره عليه ربنا من قواعد، من نتائج، عندما يبحث في هذه المحسوسات، هذه العلوم المادية. والعقل عندما يبحث في هذه الأمور المادية، يبحث في تركيبها، في خواصها، هو عاجز كل العجز عن إدراك حقيقتها. فالعقل بإمكانه أن يبحث في كيفية عمل الأشياء ورصد سير النجوم والأفلاك، لكن العقل عاجز عن إدراك حقيقة تلك الأفلاك، عاجز. فهذا مما استأثر ربنا جل وعلا بعلمه. الطب البشري يبحث في العين وفي تركيبها، لكن لما كانت تلك النسب فيها؟ هذا تقدير العزيز العليم، يبحث في أعضاء البشر في خواصها، هذا يصل إليه كيف تعمل هذه الأجهزة في داخله وفي خارجه، يقرر هذا ويضبطه بقواعد، لكن لما كان الأمر كذلك؟ هذا تقدير العزيز العليم. بإمكان العقل البشري أن يتوصل إلى قاعدة أن الماء إذا وصل إلى درجة ناقص 4 يتجمد، بإمكانه أن يعرف هذا، وأن الماء إذا وصل إلى هذه الدرجة تجمد، لكن لما كان الأمر كذلك؟ ليس بإمكانه أن يدرك هذا، هذا مما خلقه ربنا جل وعلا واستأثر بعلمه. فالعقل يدرك كيف تعمل الأشياء ويعرف خواصها وتركيبها، لكن لما كانت تلك النسب فيها؟ العقل عاجز عن إدراك ذلك. الجاذبية العامة بين النجوم والسيارات ومنظوماتها، هذه الجاذبية هم يدركونها ويقررونها، لكن ما حقيقة هذه الجاذبية؟ هذا استأثر الله بعلمها، ونحن نقول لهم من الوجهة الشرعية إن حقيقة الجاذبية هي العبودية، انقياد كل مخلوق لخالقه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نظام جعله الله بين الكواكب السيارات، جاذبية، ما حقيقته؟ استأثر به رب البرية. حقيقته أن الله سخر هذا الكون بأسره لا يخرج عن طاعته وعن أمره، فهو عبد مربوط مسخر لهذا الرب الإله الكريم القادر سبحانه وتعالى. فالعقل يدرك كيف تعمل الأشياء، يصل إلى عناصرها، إلى تركيبها، لكنه ليس بإمكانه أن يدرك حقيقة الأشياء. عباد الله، هذه العلوم المادية التي يبحث فيها العقل ينبغي أن نضبطها بضوابط شرعية. فالعقل يبحث فيها، لكنه ينبغي أن يتقيد في بحثه فيها بحدود الشرع وآداب الشرع. والآداب في ذلك 4. أولها، عندما نبحث في العلوم المادية لنصل منها إلى قواعد عن طريق العقول البشرية فيما يتعلق بهذا الكون الذي خلقه رب البرية، ينبغي أن نبدأ بحثنا باسم ربنا سبحانه وتعالى. فنحن عندما نبحث في هذا الكون وفيما فيه، نريد أن نتعرف على أسرار ما خلق الله جل وعلا، وأن نتعرف على مخلوقات الله. فمن حق الله علينا أن نبدأ بحثنا، نظريتنا، اكتشافاتنا، قواعدنا، طبنا، هندستنا ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أمر له بال، هذا أمر يزيد اعتقاد الإنسان بالله عندما يصل إلى هذه الحقائق التي خلقها الله في هذا الكون، فينبغي أن تفتتح بذلك. وما ينبغي أن نبحث في هذه الأمور بعقولنا المجردة دون التزام بآداب الشريعة المطهرة كما هو الحال عند الغرب. فنحن نبحث في العلوم المادية بعقولنا كما يبحثون، لكن كما قال الله: وترجون من الله ما لا يرجون. نرجو في بحثنا ثوابا عليها عند ربنا، ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الإمام الرهاوي، ويقال بفتح الراء الرهاوي، في كتابه 40 بسند حسن، كما نص على ذلك الإمام النووي في كتاب الأذكار في صفحة 94 في أول كتاب الحمد لله، في أول كتاب حمد الله جل وعلا، في كتاب الأذكار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو أقطع، لا بركة فيه ولا خير فيه. وتكون هذه العلوم شؤما علينا كما كانت شؤما على الغرب وعلى غيرهم عندما بحثوا في هذه الأمور المادية. ولعل الحياة البشرية ستصطلي بنار أبحاثهم عما قريب، بحيث لا يبقى في الأرض إلا قليل قليل ممن يعيش عليها. عندما لم يبحث في تلك العلوم باسم الحي القيوم. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إخوتي الكرام، ورد في سنن أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. قال أئمتنا: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال أئمتنا: المراد من الحمد هنا مطلق الثناء على الله يحصل بالتسمية وغيرها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد تتبعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمراء البلاد الذين أرسل إليهم كتبه عندما كان يرسل إليهم الكتب كهرقل وغيره، فما رأيت كتابا من كتبه بدأ بالحمد لله، إنما كان يبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله كما في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة. إنما الحمد لتشرع في الخطب والمواعظ، فإذا أراد الإنسان أن يفتتح هذه الأمور المادية فعليه ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك أمر ثان ما ينبغي أن يغفل عنه أيضا في الأدب الأول من يريد أن يدرس العلوم المادية وأن يصل إلى قواعد عن طريق العقول البشرية، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدرس الهندسة والفيزياء والكيمياء أبحاث الجيولوجيا وأمور الطب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله، ثم يتدارسون النظريات التي توصل إليها عقول البشر. فنحن مطالبون بهذا، بالصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عباد العبيد في هذه الحياة ينوهون بأسيادهم في كل مجلس، فمن حق نبينا عليه صلوات الله وسلامه ألا يمر علينا مجلس إلا ونصلي عليه فيه عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والحديث على شرط البخاري كما قال الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم كرة أي حسرة، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وفي رواية المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك: إلا كان عليهم حسرة وإن غفر الله لهم لأجل ما فاتهم من الثواب. فهذه العلوم تبتدأ ببسم الله وبالصلاة على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني: هذه العلوم المادية عندما نتعلمها والتي مجالها العقل البشري والتجارب المتتابعة، إذا توصلنا إليها وإلى نتائجها ينبغي أن نقدمها للناس بصورة تخدم الإسلام، وأن نجعلها وسيلة لفهم أحكام الإسلام، أمورا مادية نجعلها بصورة تخدم الأمور الإسلامية. نعم، كل شيء في حياتنا يدور حول عبوديتنا لربنا جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف هذا؟ فنقول مثلا في علم الرياضيات، عندما نريد أن نعلمهم المسائل الحسابية نعلمهم الآداب الشرعية، نعلمهم العقائد الإسلامية في موضوع الرياضيات. فنقول عندما نعطي لأبنائنا ولإخواننا الدروس المادية، نقول: عزم شاب من المسلمين على ذبح 1000 من المشركين، فنفذ عزمه في 250، فكم بقي عليه لتحقيق عزمه؟ مسألة رياضية. لكن أحسن من أن نقول سار قطار واتصل قطار وخرجت السيارة واشترى تفاحة وبيضة. نقول هذا، نعلمهم آداب الإسلام، وخلال هذا العلم نذكرهم بهذه الأحكام. عزم شاب من المسلمين على ذبح 1000 من المشركين، هذا أمر محمود، أمر طيب. نزرع هذا الخلق في الصغار، خلق الجهاد في سبيل الله. فنفذ عزمه في 250، كم بقي عليه لتحقيق عزمه؟ يضع 1000 ويطرح منها 250، يصل إلى المطلوب. هي النتيجة هنا وهناك واحد، لكن هنا بصورة إسلامية وهناك بصورة أمريكية. وكان بعض شيوخنا كالشيخ محمد سلقيني رحمه الله حيا وميتا ورحم المسلمين والمسلمات، لما كان يدرسنا في بحث الفقه في موضوع الفرائض يأتي أحيانا بعض المسائل مما يحتاج إلى طرح وإلى جمع وإلى كذا في تقسيم المواريث، فإذا جاء إلى عملية الزائد يضع لها خطة علامة صح. نقول يا شيخ زائد، يقول أولادي تريدون أن أكتب صليبة؟ إي والله هذا هو القلب المنور وهذا هو القلب الطاهر. أما عندنا اصطلاح نعتاض به عن الجمع، بدل من أن نكتب واحد ونقسمه في الوسط صليب هيئة شكل يعظمه النصارى، نضع في كتبنا في علومنا المادية اصطلاحا خاصا للجمع، فنقول صيغة الجمع تعدل صح، تعدل كذا. فلما نريد أن نجمع أن نطرح نأتي بشيء نتميز به عمن غضب الله عليه، هذا مطلوب. اجتمع 5 من شباب المسلمين فأرادوا أن يساعدوا بعض الأسر من الفقراء والمساكين والمحتاجين، فاتفقوا على مساعدة 8 أسر. فتبرع كل شاب من هؤلاء 5، تبرع كل شاب لنفرض مثلا بمقدار معين 8000، فكم أخذت كل أسرة إذا وزع عليهم بالتساوي؟ عنده ضرب وعنده تقسيم، ويصل إلى ما نصل إليه من دراستنا في هذا الحين، لكن كما قلت مع آداب إسلامية، والجو صار جو شرعي ليس هو علوم مادية بحتة لا صلة لها بالله جل وعلا. هذا لابد منه، عندما نصل إلى النتائج ننقلها للناس بصورة إسلامية بحيث تكون وسيلة لضبط الأحكام الشرعية. الأمر الثالث، طريقة تحصيل تلك العلوم المادية ينبغي أن تكون على حسب شريعة الحي القيوم، فلا يحصل في دراستنا اختلاط ولا ما لا يرضاه رب العباد. دراسة مادية، لكن لا بد من دراسة هذه الأمور على حسب الشريعة الإسلامية. أما أنه يختلط الذكور والإناث في محاضرات الهندسة والكيمياء والفيزياء والطب كما تختلط البهائم في حظيرة الدواب، لا ثم لا. نحن عندنا الاختلاط بين الصنفين حتى في بيوت الله، كل واحد له ما يميزه. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخبرنا أن من يبتعد عن النساء في المسجد فهو أعظم أجرا ممن يقترب منهن مع أنهن منفصلات عنا. ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما هذا؟ عندما يجتمع الصنفان لأداء الصلاة في بيت الله، الصف الأول يكون بعيدا عن النساء لا يقع نظره عليهم مع أنهن متحجبات وأتين للصلاة، ولا يسمع حسهن، فأجره أعظم من الذي يتأخر ويمكن أن يقع نظره على امرأة متحجبة أو يمكن أن يسمع صوتها، والمرأة عندما تتقدم ينقص أجرها، وإذا تأخرت فهو أعظم لأجرها. هذا متى؟ في عصر الصحابة عندما يصلي الرجال والنساء مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عندنا هذا الأدب. فمن باب أولى في المحاضرات لكل واحد ما يميز، فلا اختلاط في الطب ولا في غيره بين الذكور والإناث، ولا نريد عفة مصطنعة يطنطن بها من غضب الله عليه في هذا الوقت ويقول الجيل واعي والجيل مهذب. سبحان ربي العظيم، يخوضون في الفسق ويدعون الوعي. وهل حرم الله خصوص الزنا فقط؟ حرم الله علينا الاختلاط، سواء كان الجيل واعيا أو كان الجيل غبيا. وحرم الله علينا النظر إلى النساء، وحرم الله على النساء عدم الحشمة والحجاب، سواء كان الجيل واعيا أو كان غير واع. لا عبرة لهذه الخرافات وهذه الضلالات. ثبت في سنن الترمذي والنسائي وسنن البيهقي وصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والحديث صحيح عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يتأخر، ولعله من المنافقين، ليصلي في المؤخرة في آخر الصفوف، فإذا سجد نظر من تحت إبطيه إلى هذه المرأة وإلى النساء، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والحديث صحيح إخوتي الكرام، وما علل به الإمام الترمذي هذا الحديث من أنه روي عن أبي الجوزاء موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى ابن عباس، فمن وصله ورفعه إلى ابن عباس فهو مصيب ومعه الحجة، وروي من طريقين، والحديث ثابت عنه، وإذا تكلم الصحابي في سبب النزول فلهذا حكم الرفع إلى نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يتأخر لأجل أن ينظر من تحت إبطيه إلى النساء اللاتي يصلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أطلعني بعض الإخوة الكرام من اليمن على رسالة جاءته من أخ له في بعض البلاد الشيوعية ذهب ليدرس الطب، يقول له: أنا أسكن في حجرة معي اثنين من الخنازير، أي من الشيوعيين الملعونين، مع اثنين من الخنازير، ودراستنا كما تعلم في بلاد الشيوعيين مختلطة ولا يوجد هناك اعتبار لرب العالمين. يسأل هذا الأخ الذي عندنا في كلية الشريعة، وعرض السؤال علي، يقول: أريد أن أؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب إلى وقت العشاء، لأنني في الحرم الجامعي لا أتمكن من الصلاة، ثم لو صليت أندذ وأعاد، ثم المحاضرة أحيانا تستمر من بعد الظهر إلى بعد المغرب، محاضرة الطب وفيها النساء الشيوعيات، فماذا أعمل؟ هذه ضرورة. فقلت لهذا العبد الأخ الذي عرض علي هذه الرسالة: ستجيبه بصدق أم نريد مداهنات؟ قال: يا شيخ بصدق، حكم الله. قلت: قل له باختصار ما كنت ذكرته في محاضرة سابقة في هؤلاء البعثات الذين يذهبون إلى بلاد من غضب عليهم رب الأرض والسماوات: إن كنتم تريدون الله فليس الطريق إلى الله في تلك البلاد. وأنا أعجب لشاب مسلم له لحية يجلس في محاضرة علم أفخاذ الطالبات فيها مكشوفة. أنا أعجب كيف تبلد إحساسنا وذهبت غيرتنا باسم الدراسة، يعصي الله ويقبل هذا المسلك الذمين. وإذا كنت تريد الدنيا فأرض الله واسعة، ورزق الله سيأتيك أينما كنت، فلا داعي لأن تبقى في حجرة تنام فيها وتأكل وتشرب مع اثنين من الخنازير على حد تعبيره، أي من الشيوعيين. فلا بد إذن من كون الطريقة التي نحصل بها ذلك العلم طريقة شرعية، لا اختلاط ولا شيء آخر من الفساد. وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال. إن الطريقة التي تؤخذ بها هذه العلوم المادية الآن طريقة غربية لا دخل فيها للآداب الإسلامية. ذكر لي بعض الإخوة ممن وقع له هذا قصتين، قصة وقعت في تركيا من بعض إخواننا الذين كانوا يدرسون في الطب هناك، وقصة في بلاد مصر. أما في بلاد تركيا يقول: لما أتينا بالرجل لنشرحه بعد الموت ولنأخذ عليه محاضرة في التشريح بعد أن انتهينا، جاء الأستاذ المسؤول ليتفقد هذا الجسم الذي شرح، فوجد عضو الرجل مفقود، العضو. لا إله إلا الله، ميت يعبثون به ثم يقطعون عضوه وذكره. هذه طريقة إسلامية؟ أما تخافون الله؟ ما يؤذي الحي يؤذي الميت. يقول: فقال لنا الأستاذ: أين هذا؟ يقول: كل واحد تنكر مما اضطر إلى تفتيش ملابسنا، هذه العباءة البيضاء التي يلبسونها، فوجدوا هذا العضو في جيب طالبة في الطب. نعوذ بالله من هذا الضلال. طريقة إسلامية هذه؟ تريد أن تتخرج طبيبة؟ وقصة أشنع وأشنع وقعت في بلاد مصر، أتوا بامرأة ليشرحوها في الطب، فالذي يدرسهم يحشش السجائر، والطلاب كذلك عندما ينتهون من السجائر لا يريدون أن يضعوها في الأرض لئلا تتسخ، كانوا يدخلون عقوب السجائر في فرج المرأة. هذا هو حال الطب في بلاد المسلمين، اختلاط وفساد ومحاربة لرب العباد. نتعلم الطب لكن بطريقة إسلامية. المقصود منه أن نتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. هذه حالتنا في تحصيل العلوم المادية.